ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء ويحل له ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله العظيم.